أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ما زلنا مع طالب الإمام القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قول الله تعالى: من شيء إلا عندنا خزائنه وظن كنز من الكنوز، إلى قول في هذه الفائدة: فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره وطلع عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه وسبحانه ظفر بنعيمه ولذاته وبهجته وسعادته أبد الأبد. وانتهت بنا الحلقة الماضية إلى قوله: فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله: فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله: وأن إلى ربك المنتهى. فليس وراءه سبحانه وتعالى غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى. تقدم الإمام القيم رحمه الله أخذ بعموم قوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وبعموم قوله: وأن إلى ربك المنتهى، كما تقدم بيان ما فسر به المفسرون هاتين الآيتين. فهو يقول: فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإن من شيء من الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى إلا خزائنها عند الله سبحانه وتعالى، وقوله عندنا يدل على أنه سبحانه وتعالى هو وحده القادر عليها، وأن من دونه لا يقدرون على شيء منها. فاجتمع كل ما يراد منه من المرادات، من الآمال، من الرجاء، كل ما يريده الإنسان فإنه يرجع إلى قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الله سبحانه وتعالى يقول: له ملك السماوات والأرض، ويقول: له ما في السماوات وما في الأرض، ويقول سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فأي شيء يريده الإنسان إما أن يكون في الأرض، وإما أن يكون في السماء، وإما أن يكون بينهما، فكل هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده. فكل ما يراد منه مجموع في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فلذلك ينبغي للعبد ألا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يسأل غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يطمع إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى، لا يبث شكوى إلا إلى مولاه جل وعلا، ولا ينزل حاجته إلا بمن بيده قضاء الحوائج، وهو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته أو من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله سبحانه وتعالى يوشك الله سبحانه وتعالى لهم برزق عاجل أو آجل، يعني حاجتك التي تسألها، مطلوبك الذي تطلبه لا تنزله إلا بمن يملكه وهو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. واجتمع ما يراد له كله في قوله وأن إلى ربك المنتهى، قلنا وأن إلى ربك المنتهى إليه ينتهي أمر الخلق والثواب والعقاب والبعث والنشور ونحو ذلك. وابن القيم أخذ بالعموم، أي كل شيء منتهاه إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس وراء الله سبحانه وتعالى منتهى، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فإليه الغايات، وإليه سبحانه وتعالى الأعمال، وإليه الأموات، وإليه سبحانه وتعالى ينقلب كل من في الأرض ومن في السماوات. فكل مراد لله سبحانه وتعالى أو كل مراد فنهايته إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإليه وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه وتعالى غاية تطلق، يعني الغايات التي يطلبها الإنسان منتهاها إلى من يملكه. فإذا إذا كنت ترجو الثواب وتخاف العقاب، فينبغي أن تكون أعمالك إلى من تنتهي إليه الأعمال، فهو الذي يثيب ويعاقب. فتخلص في عملك، لماذا؟ لأن منتهى عملك إلى الله سبحانه وتعالى. مهما عملت من الأعمال فأعمالك هذه كلها منتهاها إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله فليس وراءه سبحانه وتعالى غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى، يعني كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى بعده الله سبحانه وتعالى. مهما طردت ومهما انتهت غايتك التي تريدها، هذه الغاية هي في نظرك النهاية لا، ولكن وراء هذه الغاية أعظم غاية، وهي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. توحيد أي توحيد الله سبحانه وتعالى، وإخلاص الوجه له جل وعلا. هذا عند الإطلاق يراد به توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أما توحيد الربوبية فاشترك فيه معظم العباد. كنا يعلم أن كفار قريش كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، ولكن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لكن كانوا يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك هذا التوحيد لم ينقلهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. فتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه سبحانه وتعالى. القلب ملك الجوارح، والقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر الله سبحانه وتعالى القلوب، فإذا علم الله سبحانه وتعالى في هذه القلوب خيرا آتاها خيرا، كما قال جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لما علم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى من الإيمان والإخلاص ومحبة الله سبحانه وتعالى وإيثار الآخرة على الدنيا، أنزل سبحانه وتعالى سكينته وطمأنينته على هذه القلوب، فزالت عنها هذه الوحشة وزال عنها هذا الاضطراب وهذا القلق الذي يوجد في قلوب كثير من الناس. فقلب الإنسان هو المخاطب والذي يخاطبه الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالقلب هو الذي يعقل عن الله سبحانه وتعالى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقلب كذلك هو المحاسب وهو المعاقب، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فطمأنينة القلب وزوال قلقه واضطرابه ووحشته لا تكون إلا بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف يصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى؟ بتحقيق محبة الله سبحانه وتعالى، بتحقيق العبودية، بتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، بالإخلاص، بالتوكل عليه، برجائه، بالإنابة إليه. فإذا كان القلب لله سبحانه وتعالى وصل إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا وصل القلب إلى الله سبحانه وتعالى اطمأن واستقر وسكن. يقول الإمام القيم رحمه الله: إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل. القلب فرقة وتفرق، هذا التفرق وهذا التشتت لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل، أن تقبل على الله سبحانه وتعالى بكليتك. قال: وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته. إذا كان الإنسان يجد وحشة فعليه أن يخلو بنفسه ويذكر ربه سبحانه وتعالى حتى يرق قلبه ويأنس بربه سبحانه وتعالى. وفيه حزنا وفيه حزن لا يذهبه، أو فيه وإن فيه حزنا لا يذهبه إلا السرور، بمعرفته وصدق معاملته. وفيه قلقا لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. فيه نيران حسرات، يعني الإنسان في الغالب إذا فاته شيء يحبه أو إذا أصابه شيء يكرهه يندم ويتحسر ويفتح الشيطان عليه باب لوم، لو فعلت كذا لكان كذا، فيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لوم، فإن لوم تفتح عمل الشيطان. ويأتي قوله صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإذا سلم العبد أمره إلى الرب سبحانه وتعالى ورضي بقضائه وقدره ذهبت هذه الحسرات وما يتبعها من الندم وما يكون بسببها من النيران. قال وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب، يعني الإنسان مهما طلب فلن يشبع من مطلوبه إلا إذا كان المطلوب هو الله سبحانه وتعالى، فإذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى قنع بعد ذلك بكل ما دون الله سبحانه وتعالى. وفيه فاقة لا تسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا كلها لم تسد هذه الفاقة، يعني الإنسان في قلبه فقر وحاجة، هذا الفقر وهذه الحاجة لا تسد إلا إذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى حبا شرعيا، فليست محبة الله سبحانه وتعالى مجرد أن الإنسان يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يؤمن، ولكن تمام هذه المحبة أن يحب ما أحب الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل دين الإسلام كله، يشمل إيه؟ دين الإسلام كله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمجرد الإنسان يقول أنا أحب الله عز وجل نقول لا، لا بد أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وملخص هذا أن تحب الإسلام. إذا قال قائل أنا وأنت نحب الله عز وجل، أقول له أنت كذبت، المحبة ليست كلمة تقال باللسان وإنما هي أقوال وفعال، فليست أقوال فحسب وإنما هي أقوال وفعال، عقائد وسلوك، آداب، أخلاق، محبة شرعية، أن تؤثر محاب الله سبحانه وتعالى وأن تؤثر مراد الله سبحانه وتعالى على محابك ومرادك. يقول رحمه الله وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مما يحب ويراد فمراد لغيره. قلنا إن الإمام القيم رحمه الله قال أقسام المحبوب، ثم قال المحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره، محبوب لنفسه أي لذاته ومحبوب لغيره. قال والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال، بمعنى أنت الآن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى والبينات وأخرجنا إلى النور من الظلمات وعرفنا سبل الهدى إلى آخره. طيب وماذا بعد؟ نقول هذه محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بها لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإيه؟ بمحبته، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة الله سبحانه وتعالى له، فإذا كنا نحب الله سبحانه وتعالى أحببنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول رحمه الله والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه. كل شيء محبوب لغيره مما يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم في النهاية ينتهي إلى المحبوب لنفسه وهو الله سبحانه وتعالى. أنت تحب العلم، تحب الدعوة، تحب صلاة الرحم، تحب الجهاد، تحب كذا وكذا، كل هذا ينتهي إلى المحبوب لنفسه سبحانه وتعالى. وكل سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تحب الله سبحانه وتعالى لذاته لما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لما له سبحانه وتعالى من الكمال والجلال، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فأنت تحب الله سبحانه وتعالى لهذه الصفات التي لو أخذت تتكلم فيها وتبحث عنها ما كفاك عمرك كله. فأنت تحب الله سبحانه وتعالى لذاته، لكن كل محبوب سوى الله عز وجل محبوب لغيره، والمحبوب لغيره ينتهي إلى المحبوب لذاته. يقول رحمه الله: والمحبوب لغيره قسمان. الأول ما يمتد المحب بإدراكه وحصوله، شيء الإنسان إذا حصله وجد لذة ووجد بذلك راحة. والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب كشربه للدواء الكريم. يقول رحمه الله: ولا محبة الله عز وجل لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله، يحبون الله. فهذه أقسام المحبة عند الإمام ابن القيم رحمه الله: محبة الله عز وجل. النوع الثاني محبة ما يحبه الله عز وجل، قال: وهذه التي تدخله الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. بمعنى من هم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ من هم الذين يحبون محبة الله سبحانه وتعالى؟ فكلما كان الإنسان قائما بما أمر الله سبحانه وتعالى، منتهيا بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، منقادا لربه سبحانه وتعالى، مستسلما لأمره، كان عند الله سبحانه وتعالى أعظم درجة من غيره. فالناس يتفاوتون في ذلك على قدر التزامهم بالإسلام وبشرائع الإسلام وبأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. قال: القسم الثالث الحب لله وفيه، وهو من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. يبقى الحب لله وفيه بمعنى إيه؟ بمعنى أنك تحب فلانا لله عز وجل وتحبه فيه، وهذا أوثق الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون محبتك وبغضك تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. لا الهوى، لا تحب إنسانا لأنه يوافق هواك ويعطيك مطلوبك ويوافقك على مرادك، وإنما تحب فلانا هذا لأنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه أطوع لله سبحانه وتعالى، ولأنه أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المحبة التي يؤجر عليها الإنسان. وتذكر دائما السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله فاجتمع عليه وافترط عليه. وتذكر هذا الرجل الذي أرسل الله سبحانه وتعالى في مدرجته ملكا حتى يبشره ويقول له: إن الله يحبك كما أحببته فيه. هذا الرجل الذي زار أخا له في الله ليس لرحم بينهما ولا لتجارة ولا لجميل عليه، وإنما لكونه يحبه في الله وفي الله. فهذه المحبة التي يؤجر عليها، وإذا خل القلب من محبة هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فاعلم أن في قلبك مرضا، فينبغي عليك أن تعالج نفسك وتداوي هذا المرض. المحبة مع الله عز وجل هذا هو القسم الرابع، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله عز وجل لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله عز وجل، وهذه هي محبة المشركين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الإمام القيم رحمه الله: وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى. من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لذاته، ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين. لا يمكن أبدا أن يشارك الرب سبحانه وتعالى في المحبة وأن يسوى بين محبته ومحبة غيره، فهذه هي المحبة الشركية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك. انظر، إذا كانت هذه المحبة وهذه الرغبة وهذه الإرادة وهذا الطلب ليس لله سبحانه وتعالى فيه نصيب، فاعلم أن كل هذا هباء منثور لا تؤجر عليه إن لم تعاقب عليه، لأنك خالفت مراد الله سبحانه وتعالى وأتيت بنقيض ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فمن أحب غير الله تعالى لذاته ورغب فيما عند غيره وأطاع غير الله سبحانه وتعالى كان عمله مردودا عليه باطلا، حصرات عليه يوم القيامة، وتبرأ منه من أحبه في الدنيا من محبوب أو متبوع أو معبود، كما قالوا: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يقول رحمه الله: وفارقه أحوج ما كان إليه، يعني يتبرأ منه عند الشدة سواء في الدنيا أو في الآخرة وهو المقصود هنا. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. يعني الإنسان يجعل محبته خالصة لله سبحانه وتعالى، يحب الله ويحب لله ويحب في الله، يبغض في الله، يعطي لله، يمنع لله، فكل أعماله لله سبحانه وتعالى. يجعل المحبة لله، ويجعل أيضا الرغبة والرهبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك يتخلص من محبته الشركية، ويتخلص مما قد يصل إلى قلبه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بل يجعل مراده ومطلوبه هو الله سبحانه وتعالى الذي إليه المنتهى. فإذا فعل ذلك ظفر بنعيمه، أي بنعيم الله سبحانه وتعالى، وظفر بلذته وبهجته وسعادته أبدا آباد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم تعبد له يعني يا أيها الإنسان يا أيها المؤمن تعبد لهم باسمه الآخر. وهذه في منتهى الدقة كيف تعبد لله باسمه الآخر. يقول بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه، فكم انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر، فكذلك اجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرمى ينتهى إليه، فسبحان من لا يوصل إليه إلا به، ولا يطاع إلا بمشيئته، ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته، ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته، فعاد الأمر كله إليه كما ابتدأ الأمر كله منه، فهو الأول والآخر وإليه المنتهى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة في حاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على كف البئر، فكشف عن ساقين وتلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يستأذن عليك. قال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. قال: فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. قال: فدخل فلم يجد معه مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه. ثم دلاهما في البئر. قال: فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورا اجتمعت هاهنا هاهنا. وانفرد عثمان. قال البخاري: حدثني بشير بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت أبا وائل يقول: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا الذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين: أنت خير، بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. باب الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة شديدة، كما أن موج البحر يكون شديدا يعلو ويهبط وهكذا. وقوله: كانوا يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات حتى يرتبعوا عن الدخول في الفتن. الحرب أول ما تكون فتية، يعني قوية، من قولنا فتى وفتاة، يعني شاب وشابة، يكون فيه قوة تسعى بزينتها لكل جهول، يعني الذي يجهل المآل يفرح بما لهذه الحرب من زينة، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها وولت عجوزا غير ذات حليل، يعني تبرأ منها الجميع، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ثم ذكر حديث حذيفة تقدم قبل ذلك أربع مرات، وهنا فإذا ذكر ابن بطال رحمه الله في قول حذيفة رضي الله عنه، أو قول قول: كما يعلم أن دون غد ليلة، أي علمه علما ضروريا مثل هذا. يعني لما سأله حذيفة: هل كان عمر يعلم أنه هو الباب؟ قال: نعم، يعلم هذا علما ضروري. قال ابن بطال إنما عدل حذيفة وهذا بفقه حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بفتنة الكبرى إلى الإخبار بفتنة الخص لئلا يغمى ويشتغل باله، يعني هو يقصد أن يذكر الفتنة اللي هي الخاصة، فتنة رجل في زوجه وجاره وولده يكفرها الصوم والصلاة والصدقة. وعرف عمر بيسأل عن الفتنة الكبرى، ومن ثم قال له إن بينك وبينها بابا مغلقا، ولم يقل له أنت الباب، وهو يعلم أنه الباب، فعرض له بما فهمه ولم يصرح، وذلك من حسن أدبه. وذلك من حسن أدبه. قال وقول عمر إذا كسر لم يغلق أخذه، أي عمر، من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة، والغلبة لا تقع إلا في الفتنة. وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة كما وقع في حديث شداد رفعه إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وأيضا الحديث الثاني تقدم الكلام عليه، وهنا أيضا فإذا وهي فكشف عن ساقيه، هذه الرواية تخالف الرواية، فكشف عن فخذيه التي يستدل بها بعض الناس على أن الفخذ ليس بعورة، لأن هذه الرواية قد يراد هنا الساق، والذي قال الفخذ شك، فيكون هذا رافعا أو هذا يمنع الاستبدال، فضلا عن كونها واقعة عين كما قال أهل العلم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.